ما الحكم في امرأة لا تغتسل للجنابة وهي تعرف أن الغسل واجب؟ تعتبر آثمة وارتكبت محرمات، فإن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ماذا؟ وإذا كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالواجب على المسلم أن يبادر بالطهارة إذا جاء وقت الصلاة. أما لو كان الجماع في أول الليل فيجوز أن تذهب ويذهب زوجها ويغتسلان، أو يغتسل كل واحد منهما وحده، ويجوز أن يؤخرا إلى قبل الفجر لا بأس، ويتوضعان وضوء الصلاة ثم ينامان لا بأس بهذا. أما إذا جاء وقت الصلاة فواجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، وإذا جاء وقت الصلاة لم تغتسل ولم تصلي فهي تعتبر كافرة، والله المستعان.